Thank you.

إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل Yeah. محفوظ كتبها للإذاعة في حلقات فواز خفي الدرجات ذو العرش صدق الله العظيم. حبيبي ايه ده؟ بسم الله فالموريات قدحا والعاديات قبحا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وقصر ما في الصدور إن ربه أفلا يعلم إذا بعثر

الموتى لقول عين اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يوم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ثم لتسألن تسألن يومئذ عن النعيم الله

رحلة الشتاء كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ليلى في قريش ليلى في رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت رب هذا البيت الذي صدق الله العظيم الفاتحة. الفاتحة. أيها السادة، فتح الله.